نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم تعليم الأضحية بالحنة وبالقلائد؟ تعليم الأضحية بالحنة والقلائد. الأضحية لا حاجة أن تعلم بحنة ولا بقلائد، لأن الإنسان سيضحي بها في بيته ويأكل منها هو وأهله ويطعم الفقراء ويتصدق على الفقراء ويطعم الأغنياء. وإنما التقليد يكون للهدي الذي يبعث به إلى مكة، حتى يعرف الفقراء أنه هدي فيتبعوه ليأكلوا منه. الأخ عيد.